السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون عقوق الآباء للأبناء؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. دايما احنا حبايبي بنتكلم عن عقوق الابناء للاباء والامهات، لكن اليوم سنتكلم عن عقوق الاباء للابناء. والحقيقة ده بيتمثل في مجموعة من الصور، انا اجملتها في 6 صور، وإلا فالصور كثيرة جدا. الصورة الاولى هي سوء اختيار الأب للأم أو للمرأة التي ستكون أما لأولادي، والعكس أيضا سوء اختيار المرأة للرجل الذي سيكون أبا لأولادها. يعني الرجل لما يعوز يتجوز أو الشاب لما يعوز يتجوز لابد أن يحسن الاختيار. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. نعمل إيه يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر، يعني فوز، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان لا مانع أنه يتزوج واحدة متدينة وجميلة، لا مانع من ذلك، لا مانع أنه يتجوزها متدينة وجميلة وذات حسب ونسب، ما فيش أي مشكلة، بس يبقى الأصل اللي هو بيختار عليه هو الدين. لأن في النهاية لما تكون إنسانة عندها دين وعندها أخلاق، تمام كده، هي دي اللي هتربي أولاده على الدين وعلى الخلق، يبقى كده هو بر أولاده من خلال اختيار الأم الصالحة. كذلك نفس الحكاية، إن الفتاة لما تعوز تتجوز واحد برضو تنتقي الزوج الصالح، مش تجيب واحد مش صالح عشان بس هو شكله جميل أو مفتول العضلات أو عنده فلوس أو صاحب منصب، ثم بعد ذلك تكتشف إنه إنسان فاسد عياذا بالله ما عندوش دين فيفسد عليها دينها ويربي أولاده أسوأ تربية، فهي بكده تكون عقت أولادها. يبقى إذن لابد من حسن الاختيار. رقم 2، من ضمن صور عقوق الآباء للأبناء عدم تربية الأطفال على الدين والقرآن والسنة. ما تلومش إلا نفسك لما تكون سايب أولادك لا بتربيهم ولا بتعلمهم ولا بتحفظهم قرآن ولا بتعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فبالتالي بينشأ ما عندوش قدوة، ما عندوش أسوة يعني يتأسى ويقتدي بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدي صورة من صور عقوق الآباء للأبناء. الصورة الثالثة، إذا كان الأب نفسه لا يصلي والأم ما بتصليش وكمان متبرجة، يخرج الأولاد ما يلاقوش قدوة، يلاقي أب ما بيصليش ومدخن وبيشرب وقد يكون عياذا بالله مدمن مخدرات أو خمور أو غير ذلك، والأم متبرجة وما بتصليش، فبالتالي يطلع الأولاد لا بيصلوا ولا البنات لابسين حجاب ولا لهم علاقة بالدين ده خالص. فيبقى كده الأب والأم هم اللي عقوا أولادهم قبل ما الأولاد يعقوهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصورة الرابعة، صورة الأب الذي لا يطعم زوجته وأولاده إلا من الحرام، فهذا أب عاق لأولادي لأنه أنشأهم على الحرام وعودهم على اللقمة الحرام عياذا بالله، فلا يكون هناك بركة في هؤلاء الأولاد بسبب اللقمة الحرام. إنما الأب لما يأكل أولاده حلال بفضل الله يطلعوا ما شاء الله، ربنا مبارك فيهم. ولذلك المرأة من نساء سلفنا الصالح كانت إذا خرج زوجها للعمل في الصباح كانت تقول له: يا عبد الله اتق الله فينا ولا تطعمنا، انت اللي راح تجيب لنا ايه؟ راح تجيب لنا تشتغل وتاخد بالاسباب عشان ربنا يسوق لنا الارزاق من خلالك. كانت تقول: اتق الله ولا تطعمنا الا حلالا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. واضح كده؟ طيب يبقى دي الصورة الرابعة. الصورة الخامسة هي ان الام والاب يؤمروا اولادهم بقطيعة الرحم، فهم بكده عاقين لاولادهم، لان قطيعة الرحم دي كبيرة من الكبائر. قال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. واللعن هو الطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى. فلما يجي الاب وتيجي الام يقولوا لاولادهم: اوعوا تروحوا لعمتكم، اوعوا تكلموا خالتكم، مالكوش دعوه بعيلتكم، يعني كده دي قطيعه رحم. حتى لو الاب متخانق مع اخوه اللي هو عم الاولاد يقول لاولاده: روحوا صلوا عمكم، روحوا سلموا عليه، روحوا اطمنوا عليه، كلموه، تمام. والام برضه لو متخانقه مع أختها اللي هي خالة الأولاد، ما تقولش لأولادها ما تكلموش خالتكم، ما ينفعش الكلام ده حتى لو انتوا زعلانين مع بعض، فالأولاد ما لهمش ذنب في هذا، في هذه القاطعة. رقم 6، إذا كان الأب والأم، إذا كان الأب والأم بيعلموا أولادهم ما شاء الله في أرقى المدارس، وبيشتركوا لهم في أرقى أنواع النوادي، وبيذهبوا بهم إلى أرقى البلاد للنزهة، ولكنهم يربون أولادهم على كراهية الدين وكراهية العلماء وأهل الفضل، فهم عاقين لأولادهم. لأن لما تكرهوا أولادكم في الدين وفي أهل الدين وفي علماء الدين، انتوا بكده بتخلوا الأولاد عياذا بالله إما إنهم يطلعوا علمانيين أو ما يوصلوا لسكة الإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب السؤال هنا يا شيخ محمود، لو إن الأب والأم بكل المواصفات التي ذكرتها كانوا عاقين لأولادهم بكل هذه المعاني، هل معنى ذلك أنه يجوز للأبناء إنهم يعقوا آبائهم وأمهاتهم بسبب اللي الأب والأم عملوه؟ أقول لك كلا وألف كلا. حتى لو كان الأب والأم مش فرطوا كمان وكانوا عاقين لأولادهم، ده لو كانوا كفار يكفروا بالله سبحانه وتعالى بل وبيأمركم بالكفر، فاوعوا تسمعوا كلامهم في الكفر. لكن ما سوى ذلك في شؤون الحياة لابد أن تكونوا بارين بآبائكم وأمهاتكم. مين اللي قال الكلام ده يا شيخ محمود؟ الذي قال ذلك هو رب العزة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال بعدها: وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله أكبر. يعني في الشرك لما الأب والأم عمالين يقولوا لأولادهم يا أولاد تعالوا خليكم معانا في الكفر في الشرك في كذا في كذا، لا ما تسمعوش كلامهم. لكن في أمور الحياة وأمور العشرة وصاحبهما، اوعى تفارقهم، وعد فرقهم، وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولعل وعسى الإحسان للأب والأم لو كانوا كفار يكونوا سببا في إسلامهم وهدايتهم بعد ذلك بفضل الله. السؤال الثاني والأخير، طيب إيه هي بقى عقوبة الآباء العاقين لأولادهم؟ 4 عقوبات في عجالة سريعة. أول حاجة إن هم هيعيشوا على قد ما يعيشوا، ولما يموتوا اللي هم الأب والأم لن يجدوا ولدا صالحا يدعو لهم بعد موتهم، لأنه رب أولادهم على الفساد، فلما يموتوا الأولاد أصلا فسد، فلا يذكروا الأب ولا الأم ولا يدعو لهم دعوة واحدة. الحاجة الثانية إن الأولاد دولت اللي تربوا على غير الدين بل على كره الدين عياذا بالله، ولم يجدوا قدوة طيبة، لما يكبروا ويتجوزوا هيربوا أولادهم نفس التربية السيئة ديت، ويكون ده في ميزان سيئات الآباء والأجداد عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الأب خلف أولاد ربهم على غير الدين عياذا بالله، الأولاد دول كبروا وخلفوا أولاد فربوهم على غير الدين، يبقى الأب اللي ربى من الأصل خد الذنب، وابنه لما اتجوز ورب أولاده برضه على غير الدين خد الذنب برضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاجة الثالثة إن الأب والأم لما يكونوا بيربوا أولادهم على الصلاح، فلما بيموتوا بعد كده الناس اللي موجودة في حواليهم كل ما يشوفوا الأولاد الصالحين دولت يدعوا لهم ويدعوا لأبيهم وأمهم: الله يرحم والدك والدتك يا ابني، كانوا ناس طيبين وربوكم على الخير وعلى الأدب وعلى الدين. إنما بقى لما يكونوا هم رب أولادهم على غير الدين وعلى غير الأخلاق وربهم تربية سيئة عياذا بالله، فعمر ما في حد هيدعي لهم أبدا، يعني الناس هتشوفهم لن يدعوا لآبائهم بالرحمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاجة الأخيرة والعقاب الأخير أنهم سيحاسبون يوم القيامة بين يدي الله على تضييع تلك الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هكذا يكون عقوق الآباء للأبناء. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يحفظ أولادكم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.